نصارى نجران يبعث معنا أمينا، قال لا بعثنا معكم أمينا حق أمين، يعني أمينا حقا. فاستشرف الصحابة لها لا رغبة في الإمارة، ولكن رغبة في هذا الوصف. ومعلوم أن الصحابة كلهم أمنا، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على واحد بعينه أنه أمين حق أمين، هذه منقبة عظيمة. تطاول الصحابة استشرف كل واحد يقول لعله اختارني حتى ينطبق عليه هذا الوصف. فقال قم يا أبا عبيدة، قال أبو عبيدة بن الجراح هو أمين هذه الأمة، هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليك. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل قبحه الله إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا. قال يعني قال الرسول لو فعل أبو جهل لأخذته الملائكة عيانا، يعني والناس ينظرون كسر العين. نعم كسر العين. أحسن الله عليك. نعم عفى الله عنك. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. ورواه البخاري والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، نعوذ به من حلول نقمته. نعم، هذه الآية الكريمات فيها بيان حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيها قصة المباهلة مع نصارى نجران. يقول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني أن عيسى أن خلق عيسى من ذكر بلا أنثى ليس بأعجب من خلق آدم، إن آدم خلقه الله بلا ذكر ولا أنثى، وعيسى خلقه الله من أنثى بلا ذكر، فمثل عيسى كمثل آدم، آدم خلقه الله من تراب بلا أب ولا أم، وعيسى خلقه الله من أم بلا أب، وحواء خلقها الله من ذكر بلا أنثى، وسائر الناس من ذكر وأنثى، تمت القسمة الرباعية. القسمة الرباعية قسم خلقه الله من ذكر وأنثى، وقسم خلق الله من ذكر بلا أنثى، وقسم خلقه الله من أنثى بلا ذكر، وقسم خلقه الله من ذكر وأنثى. فالذي خلقه الله من ذكر بلا أنثى حواء، والذي خلقه الله من أنثى بلا ذكر عيسى، والذي خلقه بلا ذكر ولا أنثى هو آدم، والذي خلقه من ذكر وأنثى بقية الناس، سائر الناس خلقوا من ذكر وأنثى، فتمت القسمة الرباعية. وإلى حكمة بالغة، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني خلقه الله بكلمة كن، كما أن آدم خلقه الله بكلمة كن، خلقه من تراب بلا ذكر ولا أنثى، فكذلك عيسى خلقه الله بلا ذكر من أنثى وقال له كن فكان، وأمر الله الروح الأمين جبريل أن ينفخ في جيب درعها فولدت نفخة في فرجها فخلق الله عيسى، فكان عيسى يسمى كلمة الله، يعني الله مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة كما تقوله النصارى قبحهم يقول عيسى هو الكلمة جزء من الله نعوذ بالله، والمسلم يقول عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ومخلوق بالكلمة، والكلام وصف الله صفة من صفات الله، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفته هو الخالق، وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء، فهو سبحانه الخالق بذاته وأسمائه وصفاته ومن صفاته الكلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس خلق آدم عيسى بأعجب من خلق آدم، الحق من ربك فلا تكن من الممتنين، يعني هذا هو الحق فلا تكن من الشاكين، وهذا خطاب للأمة، ومعلوم أن النبي معصوم من الشك عليه الصلاة والسلام، لكن المقصد الأمة الحق من ربك فلا تكن من الشاكين. الحق من ربك فلا تكن من المتنين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه السماء هذه الآية فيها آية المباهلة، والمباهلة هي الملاعنة، وأنه إذا اختلف اثنان شخصان أو جماعتان في شيء ولم تنفع فيه ولم يقبلوا الأدلة والحجج والبراهين فإن لهم المباهلة. كان ابن عباس رضي الله يباهل، بمعنى أنه يقول لخصمه كل منا يدعو على نفسه بالهلاك، يدعو على الكاذب، كل واحد يقول اللهم من كان كاذبا منا فأهلك. فنصارى نجران يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، لما دعاهم النبي إلى المباهلة، لما دعاهم إلى الله وبين لهم وقرأ عليهم القرآن ولم يقبلوا، دعاهم إلى المباهلة فقالوا ننظر في أمرنا، فرجعوا إلى رؤسائهم وقالوا لهم إن باهلتم هذا الرجل هلكتم، لا يبقى لكم عقب. وكما في الحديث أنهم لو باهلوا لرجعوا لم يجدون أهلا ولا مالا. فعند ذلك قالوا يا محمد صالحك، فصالحوا على الجزية، صالحوا على الجزية وقالوا أرسل معنا رجلا أمينا من أصحابك يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها فإنكم مرضيون عندنا. فقال عليه الصلاة والسلام بعثنا أمينا حق أمين، وبعثنا أبا عبدها من الجراح. والمباهلة يفعلها كما سبق ابن عباس كان يدعو إلى المباهلة، وعمر رضي الله عنه لما أيضا قال كذلك يفعل بعض أهل العلم يدعو إلى المباهلة. والمباهلة إذا صارت بين اثنين أو بين شخصين وبين جماعتين كل واحد يقول اللهم كان منا كاذبا فأهلك، فالكاذب لا يحول الحول ويبقى، بل لابد أن يهلك الكاذب، ما يدور الحول إلا والكاذب هالك. هذه المباهلة، يكون الكاذب الذي يهلك. ولهذا الله تعالى أمر نبيه بالمباهلة، قال فمن حاجك فيه، يعني في عيسى من بعد ما جاءك من العلم. الله تعالى أخبر عن قصة عيسى وأنه بشر وأنه مخلوق وأنه جعله آية، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهم يقولون عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، فلم يقبلوا الحجج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نباهلكم مباهلة، نجتمع جميعا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين وفاطمة، قال اللهم هؤلاء أهلي، وضع عليهم الكساء، وهم يأتون بذا ثم يدعون بالالتعان، كل واحد يلعن الكاذب. ولهذا قال الله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالكاذب يحلك يهلكه الله. فلما رجعوا إلى رؤسائهم نصارى نجران خافوا، يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الله، فخافوا ولم يقبلوا المباهلة وصالح النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا الجزية. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن هذا لهو القصص الحق، يعني ما قصه الله من خبر عيسى وأنه عبد الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى منزه عن الولد والوالد والصاحبة، وهذا من أعظم الكفر، نسبة الولد إلى الله ونسبة الصاحب إلى الله هذا من الكفر الغليظ، حتى قال الله تعالى وبين أن هذا أمر عظيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتهم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما هائلا، تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما بغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما من إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا ولم يقبلوا الحق فهم مفسدون في الأرض والله لا يحب المفسدين. وفي هذه الآية إثبات وحدانية الله عز وجل وإثبات توحيد الله عز وجل وبيان حقيقة عيسى وأنه عبد الله ورسوله وليس إلها ولا ابن الله، وأن هذا من الكفر الذي عليه النصارى، وفيه إثبات الألوهية لله عز وجل وإثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب التوابين والمتطهرين والمؤمنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المسرفين بل يبغضهم سبحانه وتعالى. فهو سبحانه فيه في إثبات صفة المحبة لله وإثبات صفة البغض والمقت، كما في الآية الأخرى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أثبت المقت لله وهو شد البغض. وفيه أن من عدل عن الحق إلى غير ما علمه فهو من المفسدين، والله تعالى يبغض المفسدين ولا يحبهم. نعم حسن الله. نعم لا ما هو خاص، هذا من دعا في النزاعات في أمور الدين، ولا سيما في أصل الدين وفي أصل العقيدة، إذا لم عاند الخصم ولم يقبل الحق ووضحت له الأدلة يدعى إلى المباهلة. قد يكون فيه، لكن إذا قبل الخصم قد المباهلة. نعم على الإطلاق ولا على شروط؟ نعم على الإطلاق ولا على شروط؟ من دعا إلى المباهلة في أمور الدين، يعني ليس في أمور الدنيا، قد تكون في أمور الدنيا يعني لأصحاب الحقوق إذا دعا المباهلة وقبل، لكن في أمور الدنيا والحقوق هذه ترفع، هناك الإصلاح بين الناس، هناك المحاكم، ترى المحاكم تقضي بين الناس، لكن لو قدر في أماكن ما فيها، في أماكن ما ولا يتمكن من حقه وعنده ودعا إلى المباهلة وقبل خصمه لا بأس. نعم يا شيخ، ما ورد عن الصحابة المباهلة في بعض فروع الدين كالعوم مثلا؟ كايش؟ نعم ابن عباس ابن ما أدري عن قصة العول، هل يعني ابن عباس هل دعا إلى العول؟ هل دعا إلى مباهلة في العول؟ العول يعني مأخوذة من النصوص واضحة في مسائل العول، لأن الله تعالى نص على أصحاب الفروض ولا بد أن تعول المسألة. فإذا مات شخص، مات مثلا امرأة عن زوج وبنتين وأب وأم، لا بد أن تعول المسألة. أصل المسألة من ستة، الزوج له النصف، نصف المال ثلاثة، لا له الربع، هنا تكون من 12 لأن فيه فرع وارث، له الربع ثلاثة، والبنتان لهم الثلثان ثمانية، هذا 11، والأب له السدس اثنان، والأم له السدس اثنان، عالت إلى كم؟ إلى 13 في زيادة. هذه من أين جاء العول؟ من الفروض نفسها التي نص الله عليها، يمكن المباهلة فيها. هناك بعض العلماء يرى أن لا يقول بعدم العول إذا قبل، المهم إذا قبل المنازع المباهلة لهم ورضي بهذا. ممكن إذا كان متأكد وعنده وضحت له الأدلة ودعا وقبل خصمه، لكن ممكن ما يقبل خصمه، مثل نصارى نجران ما قبلوا ولا باهلوا، ما تكون موافقة الطرفين اتفقوا على هذا مصر يقول الحق معي، وهذا مصر يقول الحق معي، يقول الأدلة عندي واضحة، يدعون المباهلة قبلوا. لكن إذا كان الثاني ما عند أحد الخصمين أو أحد الموازعين ما عنده يقين، ما يقبل المباهلة. نعم كله وجه الاجتهاد طبعا وعليه العقوبة. الاجتهاد في المسائل الاجتهادية، هو ما يباهل إلا متأكد، اللي مباهل ما يباهل بشيء عنده شك فيه، ما يباهل في أمر يقيني. نعم شيخ، وأن يلزم من نصوص المباهلة من الحق عليه؟ ها من يلزم بهذا؟ هذا اللي يلزم المحاكم، ولا في محاكم، لو في المحاكم كان الحكم الشرعي هو اللي يلزم، الحاكم الشرعي هو اللي يلزم. نعم أحسن الله عليك. إلا ما نتيجة المباهلة الهلاك، يهلك الله الظالم قبل أن يحول الحول، يهلك الله الكاذب، كل واحد يلعن الكاذب، ومن كان كاذبا فعليه

من الهجرة وقدم نفس الهجران قبل ذلك. نعم. فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم أنزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسلم، كما نزل بموافقة عمر في الحجاب وفي الأسارى وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله وفي الأسارى كما نزل، كما نزل بموافقة عمر في الحجاب وفي الأسارى أو في الأسارى وفي عدم الصلاة على المنافقين، أحسن الله إليك، وفي قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا الآية. هذه الآية الكريمة آية عظيمة، فيها كلمة التوحيد، إعلان كلمة التوحيد لأهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى تعالوا، يعني هموا وأقبلوا إلى كلمة سواء، يعني نصف وعدل بيننا وبينكم، وهذه الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تعالوا نحن وأنتم إلى هذه الكلمة نحققها، ألا نعبد إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي معنى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، ولا نشرك به شيئا، شيء نكر في سياق النفي، ولما أي شيء سواء كان طاغوتا أو صنما أو وثنا أو نجما أو بشرا أو حجرا أو ملكا أو ترابا أو أي شيء عام. العبادة حق الله عز وجل، لا يجوز أن نشرك معه في عبادة أحد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، فإن تولوا ولم يقبلوا فأشهدوهم أنكم على الإسلام وأنكم على الحق، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه السورة كما سمعنا نزلت في نصارى نجران قبل أن نصارى بذلوا للنبي صلى الله عليه وسلم المال والمصالحة، صالحه النبي على بذل الأموال، وجاء في الحديث مقدار أن كذا دفعوا النبي مقادير من الأقمشة ومن الثياب ومن كذا، وهذه هذا البذل يقول المؤلف إنها ليس من الجزية وإنما هي مصالحة، لأنها قبل أن تنزل الجزية، وأما الجزية فهي شرعت بعد فتح مكة، فشرع الله الجزية على وفق المصالحة التي صالح عليها وفد نجران، وكذلك كتابة النبي صلى الله عليه وسلم كتب من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم وأتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين قيل الأريسيين هم الفلاحون، وقيل المراد أهل المملكة لأنهم أهل الفلاحة، والمعنى عليك إثم أهل مملكتك لأنك أنت السبب في ضلالهم، فإن توليت فعليك إثمهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إن هذه الآية إنها نزلت هذه الآية قبل شرعية الجزية، أو أنها النبي كتبها قبل أن تنزل فنزل القرآن على وفق ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن نزل القرآن بموافقة عمر. على كل حال هذه الآية آية عظيمة، فيها كلمة التوحيد، وفيها دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل، وهذه الكلمة عدل ونصف بين المسلمين وبين خصومهم وأعدائهم. نعم. السلام عليك شيخ، في هذه الآية حصر لموضوعات الحوار مع هذه التوحيد. نعم التوحيد لا شك أنها أن يدعون إلى التوحيد أولا وقبل كل شيء، يدعون إلى التوحيد، الكافر يدعى إلى الإسلام، ما يدعى إلى أن يترك الزنا ويترك السرقة ويترك شرب الخمر، ما يفيدها. إذا ترك شرب الخمر وترك التعامل بالربا وهو على كفر ما يفيده. أول يدعى إلى الإسلام، ثم بعد ذلك يدعى إلى التزام بأحكام الإسلام وشرائع الإسلام، التزام بالواجبات، ترك المحرمات. نعم. أحسن الله. عقوبات النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية كون فيها القتل. لا دعوة، قتل. في مصالحة، هل الأمر يشرك فيه؟ في مصالحة، لأنهم قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا قدموا والنبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود، الوفود في السنة 9 الهجرة، قدموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وأخبروه أيضا عن عمهم عليه، قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وبين لهم شأن عيسى وخبره وأنه بشر وأنه عبد الله ورسوله، فلم يقبلوا، استمروا على كفرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. فلما رجعوا إلى رؤسائهم علموا أنهم على الباطل وأنهم على الحق، وأنهم لو باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك هلاك لهم، فلم يباهلوا، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على دفع هذه الأموال التي حصل الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم من الأقبشة ومن الذهب والفضة وغيرها. نعم.